بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا جملة من الأسئلة حقيقة كثيرة. يقول الأخ: هل هناك فرق بين الأشهر والأظهر والأرجح؟ نعم، بينها فرق. هي مصطلحات في الحقيقة، يعني هي مصطلحات لكن فيه فرق، لأن كلمة الأشهر اشتهر، وليس معنى أن هذا أنه هو الراجح أو أنه الظاهر، لكن اشتهر في المذهب، يعني أخذ به الكثير، قال به جمع من الفقهاء. وكلمة الأظهر هو هذا الذي ظهر لك من الدليل، ظهر أمران لكن فيهما أظهر وظاهر، كما أن هناك أفضل وفاضل. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. وأما الأرجح فهو معروف، الذي يترجح عندك، والذين يرجحون تفاوتون، فهناك من يرجح على ضوء الأدلة، وهذا هو الحق البين الواضح الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، وأن لا يدفعه التعصب ولا الهوى. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وبين أحد لا تجد أنه لا يميل مع الدليل أينما وجد، كالغصن الذي تحركه الريح، وجد الدليل هنا والحق انحاز إليه، وإذا وجد الحق على خلافه وإن قال بقول فإنه يرجع، والحق ضالة الممل، أين وجد فإنه يأخذ بها. يسأل الأخ عن توقف الدرس، نحن إن شاء الله سنبين ذلك قريبا. هنا يقول الأخ: إذا كان ولد الأماء، أنا أعجبني أن البعض إذا أشكل عليه أمر أنه يسأل، وهذا طيب، يعني لا شك الذي درس الفقه يدرك، لكن قد يشكل على البعض. يقول: إذا كان ولد الأمة الموقوفة كالجزي أو كان كسبا، فأين حق الوالد فيه؟ هذا مملوك، هذا الذي يتكلم عنه مملوك، فينبغي أن ننتبه لهذا. يعني الأب رقيق وهذا الولد كذلك، فلا حق له فيه، لأن الرقيق أيها الإخوة سلعة كغيره من السلع، يباع ويشترى، فإذا أصبح حرا صار كغيره. يقول: هل فضل صلاة قباء كل أيام الأسبوع؟ هو ورد كما تعلمون التطهر يوم السبت والذهاب إليه، ولكن أيضا ليس مشروطا بيوم معين. وهل لازم تروح خاص من البيت؟ يقول: لا، ليس شرطا، المهم النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد تتوضأ من مكانك من دكانك وتنطلق إلى قبة بنية أن تصلي بقبة، وليس شرطا، هذا فقط ضرب المثل أن تخرج من البيت، فهذا لا أثر له في العبادة. هل يقول: هل يجوز لمن عجز عن الصيام وأراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا أن يخرج الطعام في يوم واحد ويطعم 30 مسكينا؟ أما لو أخر ذلك فله، ليس هناك ما يمنع، أما أن يتعجل ويطعم 30 مسكين فأنت اليوم قد تكون عاجزا وغدا تكون قادرا، فعليك أن تطعم كل يوم بيومه، إلا إذا مضى ذلك فإنك تخرجها. هل لابد أن تخرجها في كل يوم تطعم مسكين؟ لا، لك أن تجمع المساكين وتطعمهم، وليس ذلك شرطا، حتى ولك أن تطعمها مسكينا واحدا تكرر عليه ذلك، مع أن فيه خلاف. يقول الأخ: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الفرائض ومسح الوجه عند الفراغ؟ عند الفراغ من الدعاء هذا قول لبعض الفقهاء، أما رفع اليدين فهناك مواضع من أراد أن يعرفها تماما فقد نص عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه أكثر من وجدت، جمع الأحاديث في رفع اليدين هو البخاري، وأنتم تعلمون من هو شارح البخاري، هو ابن حجر، وقد استوفى البحث في هذه المسألة وتناولها، فانظر لما يتعلق برفع اليدين. وابن حجر كما تعلمون له طريقة، أنه إذا جاء الحديث في أول ما يمر هو يعطيك ماذا تخريجات الحديث، يأتي في كذا وكذا، يعطيك على الأرقام، وهذا وضعه ماذا فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى، هو الذي وضع ذلك الأمر الذي سهل فيه الوصول إلى صحيح البخاري. يقول الأخ: بعت منزلي بعد عرضه للبيع 2 سنين على أمل أن أقوم بشراء منزل آخر في مكان آخر، فهل على هذا المبلغ زكاة عروض التجارة؟ هو الأخ كان الأولى أن يسأل عن أمر قبل ذلك، هو عرض ترك هذه الأرض فترة من الزمن ثم بعد ذلك عزم على أن يبيعها وباعها، هل تلزمه زكاة تلك السنين؟ الجواب لا، يلزمه زكاة سنة واحدة، يعني عندما باعه خلاص يكفي. أما أن تأخذه وتضعه في صندوق من الصناديق فكلما حال عليه الحول ففيه زكاة، لا فرق بين عروض التجارة، هذا المال الذي كنزت تجب فيه الزكاة. هنا الأخ يسأل، يعني جايب سؤال طويل، يقول: الأول روي أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما حال موتهما؟ فقال: أنا أجيب: البر هو أن تبر صديقهما، هذا الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. يعني من أراد أن يجعل بره لوالديه مستمرا فليبحث عن أصدقاء والديه وليستمر في ماذا؟ في حسن الصلة بهما والعلاقة بهما، فهذا يعتبر امتدادا لبر والدي، لأن هؤلاء لهما مكانة عظيمة عند والدي، فعليه أن لا يقطع. فهنا يقول: إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما إلى آخره. وجاء الآخر أيضا المر على المقابر وقال: أقول والله أحد، هذه كلها في الدار أقرطني، وهي حديث فيها كلام، هذه فيها كلام، فيحتاج للأخ السائل أن يتثبت عنها. يقول الأخ: ما معنى قول الحافظ بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة؟ يعني هذا أشكل على الأخ، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: حتى وإن كانت الكتابة الفاسدة بنيت على أمر كان سببا بفساده، فينبغي أن نفصل بين أصل الكتابة التي هي مباحة، بل هناك من يرى وجوبها إذا طلبها العبد، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم أمر إن علمتم فيهم خيرا، فهناك من يرى وجوبها إذا طلبها الشخص. هنا المؤلف يقول: هذا الذي حصل كونه مثلا أخذ أجرة غير صحيحة أو ثمنا مجهولا، يعني ما وضعت النجوم واضحة ولا مبلغ معين، يقولون الشرط يصحح والكتابة تصح، فإذا دفع المبلغ على الوجه الصحيح تكون الكتابة صحيحة. هذا هو معنى ومراد المؤلف رحمه الله. يقول الأخ: ما الحكم في الطعام الذي طبخ بخمر؟ وهذا معروف في أطعمة غير الصحيح عند كافة العلماء أنه لا يجوز، ولكن وجد من الفقهاء من شذ وأجاز ذلك. أيضا هنا يقول الأخ: انتشرت في بلادنا فتنة صحة رضاع الكبير ومناقشته بين العام حتى أصبح أمرا. هذه قضية واضحة وقضية أرضعي سالما تحرم عليه، الخلاصة أنها قضية عين خاصة به وقضيته معروفة، وما عرف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقرب الناس إلى رسول الله، وهم أعلم بما يدور، وهم يعلمون قضية سالم وأرضع سالما تحرم، يعرفون ذلك جيدا. فما عرف أنه يحصل الرضاع بينهم يرضع الكبير، هذه قضية حصلت والرسول عالجها عليه الصلاة والسلام، فهي قضية عين، قضية خاصة لا ينبغي أن يقاس عليها غيره. هذا ملخص القول، وإلا الكلام في المسألة كثير تناولها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهذه من الأمور التي لا ينبغي الخوض بها، فنحن حقيقة أغنى ما نكون عن مثل تلك الأشياء، فالمسلمون يعني عندهم من القضايا المهمة ومن المشكلات اللي هم بحاجة إلى معالجتها وتقريب بعضهم إلى بعض، هو أولى أن ندخل في مثل تلك الأمور وغيرها. يقول الأخ: متى يخرج من ذمة النصيحة لآخر إذا رأيت يفعل عمل مخالف للشريعة مرة أو مرات إلى آخر؟ أولا رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت رأيت أخاك مقصرا في أمر من أمور الطاعات، فعليك أن تنصح، كان يقصر في الصلاة مثلا، لا يحضر صلاة الجماعة، أو يتخلف، يعني أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، أو يرتكب بعض المنهيات، فعليك أن تنصحه وأن لا تيأس، يعني قد يحتاج هذا الإنسان. الناس يتفاوتون، بعض الناس تجده كالأراضي، هذه أرض طيبة مجرد أن تضع فيها البذر تنبت، إذا وضعت بها البذر وعاهدته بالسقي والرعاية مجرد أن تضع ذلك ينبت، وبعضها تحتاج إلى تنقية وإلى جهد وإلى تعب وغير ذلك، فالناس يتفاوتون. ولذلك ابن الجوزي قسم الذين يستمعون للمواعظ الأقسام ثلاثة، فقال الذين يأتون ويحضرون المواعظ لا يخلو من واحد من ثلاثة أمور أو من ثلاثة أشخاص. الأول مثلهم بمن يضرب بالسياط، فيه من يضرب بالسياط فمجرد أن ينفض الغبار عنه